اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم. من الآن إلى يوم الدين، البحث حول التوارث بين المسلم والكافر. من جملة قواعد الإرث وقوانينه التوارث بين المسلم والكافر، فإذا كان الميت كافرا وكان وارثه مسلما، فهل يرث هذا المسلم من الكافر؟ وإذا كان الميت مسلما وكان وارثه كافرا، فهل يرث هذا الكافر من المسلم؟ وإذا كان الميت كافرا وكان وارثه كافرا أيضا وله وللميت وارث مسلم أيضا، له وارثان، وارث كافر ووارث مسلم، فهل يرث الوارث الأول الكافر يرث من الميت الكافر، أم أن الوارث المسلم يحجبه عن الإرث، يعني يمنعه من أن يرث؟ مسألة الحجب التي هي مسألة مهمة في باب الإرث. وإذا كان يحجبه عن الإرث، فهل يحجبه عن الإرث حتى لو كان الوارث الكافر صغيرا غير بالغ، أم أنه لا، إذا كان صغيرا فينتظر به إلى حين بلوغه، فإن بلغ وأسلم ورث، يعني ذاك الوارث المسلم ما يحجبه، هو هم يرث لأن صار مسلم، وإن اختار الكفر حجبه، ذاك الوارث المسلم حجبه ومنعه عن الإرث. ثم هل أن بالإمكان لإمام المسلمين أو لولي أمر المسلمين أن يمنع الحاجب؟ يمنع الحاجب، يضع قانونا يمنع فيه أن يحجب مسلم وارث مسلم وارثا كافرا، أن يحجبه ويمنعه عن الإرث، خلي قانون. طبعا من خلال عقد الذمة، من خلال عقد الذمة الذي يعقده إمام المسلمين أو ولي أمر المسلمين أو على أي حال الدولة الإسلامية، عقد الذمة الذي تعقده مع الكفار، من خلال عقد الذمة مثلا يمنع الحاج مثلا. وبالأخرى السؤال الأخير، هل أن الكافر في هذا البحث عندما نبحث هذه المسائل التي طرحناها الآن، الكافر هل يشمل كل من يحكم بكفره واقعا، وإن كان بحسب الظاهر منتحلا للإسلام من قبيل المشبهة والمجبرة والمجسمة وغيرهم وغيرهم؟ هذه أسئلة نواجهها ولا بد من الإجابة عليها. وطبعا الإجابة على هذه الأسئلة تتمثل في البحث عن مسائل خمس. المسألة الأولى، هل يرث المسلم من الكافر وبالعكس يرث الكافر من المسلم؟ وهل يرث الكافر من الكافر إذا لم يكن هناك وارث مسلم؟ المسألة الثانية. لا هو كله في المسألة الأولى. المسألة الثانية هل يحجب الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر الكبير ليس الصغير، يحجبه يمنعه عن الإرث أم لا؟ المسألة الثالثة هل يحجب الوارث المسلم الوارث الكافر الصغير ويمنعه عن الإرث؟ والمسألة الرابعة هل يمكن لإمام المسلمين منع حجب الوارث المسلم للوارث الكافر من خلال ومن ضمن عقد الذمة الذي يعقده مع الكفار؟ والمسألة الخامسة والأخيرة هي أن الكافر في هذه المسائل المتقدمة هل يشمل المنتحل للإسلام ظاهرا أو لا يشمل؟ هذه مسائل خمس لا بد من بحثها. فنبدأ بالمسألة الأولى، مسألة أن المسلم يرث الكافر وبالعكس، الكافر يرث الكافر أو لا إذا لم يكن للميت وارث المسلم. الجواب هو أن المسلم يرث الكافر، لكن لا عكس، الكافر لا يرث المسلم. الكفر يعتبر من موانع الإرث، فهناك موانع أمور عديدة تمنع عن الإرث من جملتها الكفر. فالكافر لا يرث المسلم إذا كان الأب مسلما ومات وله وارث كافر، ابنه إذا كان وارثه ابنه، أو أخوه إذا كان الوارث الأخ، أي وارث فرضنا في أي طبقة، طبقة الأولى، طبقة الثانية، طبقة الثالثة، المهم الوارث كان كافر، هذا الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم يرث. والكافر أيضا يرث الكافر إذا لم يكن هناك وارث مسلم. هذه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه مسائل ثلاث هي في بطن هذه المسألة الأولى. مسألة أن المسلم يرث الكافر، ومسألة أن الكافر لا يرث المسلم، ومسألة أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارثا مسلم. أما هذه المسألة الأخيرة يعني الكافر يرث الكافر إذا لم يكن هناك وارث مسلم، هذا ما هو دليله؟ أولا هذا مقتضى القواعد، قاعدة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذول أولو الأرحام أبو ابن مثلا، كلاهما كان كافر، الأب توفي الابن كافر، والكافر يرث الكافر، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يشمله إطلاق الآية، فإن الآية هو غير مقيدة بالإسلام، أولو الأرحام. فأولا هذا مقتضى القاعدة العامة الناشئة من الآية الشريفة ونحوها. ثانيا روايات خاصة أيضا موجودة في المسألة. وثالثا الإجماع، كما يمكنكم أن تلاحظوا ذلك في الجواهر الجزء 39 صفحة 32. فهذه واضح يعني المسألة لا لا لا نتأخر فيها ولا موجب لتطويلها. جزء 39 صفحة 32. وأما أن المسلم يرث الكافر دون العكس فهذا ما يمكن الاستدلال به على ذلك عبارة عن وجوه عديدة. الوجه الأول الإجماع والتسالم عليه، وبهذا الصدد يجب أن نستعرض بعض كلمات الفقهاء حتى يتضح الحال. يقول المحقق الحلي في الشرايع: ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا، سواء كان الكافر أصلي أو كافر مرتد، المسلم يرثه إذا كان الوارث مسلم والميت كافر، كافر أصلي أو مرتد ماكو فرق يرث. وقال صاحب الجواهر في تعليق على هذه الجملة من الشرايع، قال: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه يعني الإجماع المنقول نصا وظاهرا مستفيض، يعني هواي ناقلين الإجماع على هذه المسألة. وقال الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 700: باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة. قال: ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر، يعني المسلم يرث هم بالنسب هم بالسبب اثنيناتهم، يعني الوارث نسبي أو سببي، إذا كان الوارث المسلم يرث الكافر. يرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام، يعني هم يرث من الكافر هم يرث من المسلم، الوارث المسلم يرث من الكافر ومن المسلم الاثنين يرث إيخو. ولا يرث كافر مسلما، أما بالعكس لا، لا يرث كافر مسلما على حال، يعني أبدا على أي حال. وقال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار: سيد المعذرة كعجب قدمت المحقق الحلي على المفيد و... بعد اسم لا ما بوا عن التقديم والتأخير، يعني هو اي خو متأخر هو بل. عن عن عن هذول متأخر، يعني قصدي حتى يعني المرتضى وال... اي على إيه؟ إيه بل. لعله لصفة الدليلية بل لا متأخر عنهم بل. هو فعلا داخل بالإجماع، يعني هو يبدو الإجماع للعلامة مو تسالم، لو كل يشمل أي تسالم؟ لا قبل في هاي المسألة الكل متسالمين عليه، لا في الإجماع، إجماع اللي احنا قبلناه ولا بد أن يكون، يعني إجماع اللي احنا قبلناه في الأصول الطبقة المتقدمة فقط، يعني الشيخ لا لا ما داخل، لا لا لا ما يشمل المحقق، ما طبقا متقدمة، مفيد والصدوق مرتضى والشيخ والسيد المرتضى هذول ابن البراج كذا هذول ابن عقيل طبقا لكلش كلش متقدمة. على كل حال السيد المرتضى في الانتصار صفحة 587 المسألة رقم 323 يقول: وممن فردت به الإمامية. هذا التعبير مو بس إجماع، يعني يقول هذا فتشي يعني شعار المذهب أصلا. وممن فردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء، يعني فقهاء العامة من المظلمة، فقهاء الأمة الإسلامية بشكل عام في هذه الأزمان القريبة، وإن كان لها موافق متقدم الزمان، يعني قبلان كلش أكو من العامة من يوافقنا، لكن الآن بعد انفردت الإمامية. ما هو من انفردت بالإمامية؟ القول بأن المسلم يرث الكافر، وإن لم يرث الكافر المسلم. هذا في الانتصاب. في الناصريات أيضا يقول السيد المرتضى في الناصريات صفحة 421 مسألة رقم 197 يقول نحن نرث المشركين ونحجبهم. هم نرث إذا كان الوارث مسلم والميت مشرك نرث المشركين ونحجبهم، يعني إذا كان الوارث مسلم والميت مشرك وللميت وارث مشرك أيضا فنحن نحجب المشرك أيضا، يعني نمنعه عن الإرث. لكن الوارث نخسره. نحن نرث المشركين ونحجبهم، هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، إلى أن يقول وخالف باقي الفقهاء، يعني العامة منظور العامة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا إن المسلم لا يرث الكافر والكافر، لأن العامة من كلا الصوبين يقولون ماكو توارث بين المسلم والكافر، لا الكافر يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. لكن احنا هكذا نفصل، المسلم يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. طب دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع. هذا عبارة السيد المرتضى في الناصرية، المسائل الناصرية الناصريات، مجموعة أسئلة وجهت إلى السيد أظن في الناصرية في مكان لا سميت ناصريات. أسئلة الآن تحت عنوان رسائل السيد المرتضى. رسائل السيد المرتضى. فهو أجاب عليها سميت الناصريات. على كل حال هذا هم بالنسبة للسيد الشيخ الشيخ الطوسي في النهاية صفحة 665 باب توارث أهل الملتين يقول وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ولدا كان أو والدا أو ذا رحم قريبا كان أو بعيدا، حتى الوارث البعيد إذا الكافر ورث وارثا مسلما ذكرا كان أو أنثى أو زوجا أو زوجة ولم يخلف غيره، يعني ماكو وارث آخر غير هذا الوارث المسلم، كان المال له، كل المال له لهذا الوارث المسلم. هاي عبارة الشيخ في النهاية. عبارة ابن البراج في المهذب أيضا مثل عبارة الشيخ، ولذا ما جينا المهذب الجزء الثاني صفحة 158. وقال الحلبي في الكافي، الكافي في الفقه كتاب فقهي للحلبي صفحة 374 قال ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره، يعني وإن مهما اختلف نوع كفره، كفره أصلي مرتد ما كفر، يقول الكافر لا يرث ملي فطري أصلي غير أصلي، كفر الأصلي أو الارتداد على كل حال ما يفرق، لا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، يعني حتى إذا كان هذا الكافر الوارث قريب النسب هو ابن الميت، ويرث المسلم الكافر وإن بعد نسبه، أما إذا كان الميت كافرا والوارث مسلما لكن وارث بعيد كلش ابن عم ابن خال الميت مثلا بس يجي في النسب كلش بعيد يرث، الوارث الكافر لا يرث، الوارث المسلم ولو كان بعيد يرث. هاي عبارة الحلبي، والحلبي من المتقدمين أيضا. وقال السيد ابن زهرة في الغنية صفحة 328 إلى 329 ابن زهرة هم حلي، ها حلي حلي ابن زهرة الحلي كانوا مسيطرين على الحوزة. الحلة هي نعم بلي، الحلة كانت حاضر حوزة بلي. ابن زهري يقول قد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وظاهر آيات الميراث، ظاهر آيات الميراث أيضا يدل على أن المسلم يرث الكافر، لأن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خب هذا يشمل ما إذا كان الوارث مسلما والميت كافرا إطلاق إليه، ظاهر آيات الميراث. طبعا يشمل العكس أيضا، يشمل ما إذا كان الميت مسلما والوارث كافرا، ظاهر الآيات أيضا يشمل ذاك، لكن ذاك خرج بالتخصيص، ذاك خرج بالأدلة التي سوف نذكرها التي دلت على أن الكافر لا يرث المسلم، ظاهر آيات الميراث، لأنه إنما يخرج من ظاهرها يعني يخرج من إطلاقها ما أخرجه دليل قاطع، يعني يشير إلى إرث الكافر من المسلم، ذاك خرج بالتخصيص. وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر الجزء الثالث صفحة 266 فصل: قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. وقال السيد الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 327 المسألة رقم 1، هاي تحرير وسيلة طبعات جماعة المدرسين، طبعات مختلفة إلى التحرير، طبعات جماعة المدرسين. قال: لو مات الكافر أصليا أو مرتدا، كافر أصلي أو كافر مرتد، مرتد هم عن فطرة أو ملة، ما كفى كله، لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر، عنده وارث مسلم وعنده وارث كافر، ورثه المسلم كما مر قبل أن أمكان ذلك، وإن لم يكن له وارث مسلم، الكافر يرثه المسلم، يرثه المسلم أو لم يكن له، وإن لم يكن له وارث مسلم. يظهر مسألة جديدة، لا يعني مرة في يكون وارث مسلم ومرة لا ما عدا، لا عفوا فرع ثاني، لا لا هذا فرع ثاني، مو وإن لم يكن، لا هذاك خلاص، وإن لم يكن له وارث، يعني لو مات الكافر ولم يكن، مو شي قال أول لو مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر، قب وارثه المسلم كما مات. أما وإن لم يكن له وارث مسلم، كافر مات ما عنده وارث مسلم، بل كان جميع وراثه كفارا فيرثونه على قواعد الإرث، هذا الذي بالبداية نحن قلنا أن أولو الأرحام بعضهم أولى بالآخر، الكافر يرث الكافر إذا ماكو وارث مسلم، الميت كافر والوارث هم كافر قوي. المانع هو المسلم، فإذا ما وجد إذا الحاجب، إذا قلنا بالحاجب إيه الحجم وعقلها، ويرثونه على قواعد الإرث إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا، لا إذا كان الكافر مرتدا سواء ملي أو فطري، مو كافر أصلي، مرتد كان مسلما ثم ارتد، فهذا إذا مات وليس له وارث مسلم وكان جميع وراثه كفارا فإن ميراثه للإمام عليه السلام دون وراثه الكفار، يعني هذا في عقوبة شديدة بالنسبة لهذا المرتد اللي كان مسلما ثم ارتد، فإذا كان وراثه كلهم كفار ما حد منهم يرث، المال كله يعطى للإمام. طيب هذا الرأي ما عند المتقدمين ما فصلين السيد ما خرج، يعني كانوا يقولون انه يرث الكافر مطلقا، أو لا أقل بدون الإشارة. إيه عبارات مطلقة بلي. عبارات مطلقة. وقال السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين الجزء الثاني صفحة 352 المسألة 1709 المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر يعني الحجب على الذي يأتي سوف بحثه يأتي فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه هذا المسلم يرث الكافر ولم يرثه الكافر ذاك الوارث الكافر لا يرث يعني هذا المسلم يحجب الوارث الكافر ويمنعه عن أن يرث كم نقطة بعدين يقول هذا إذا كان الكافر أصليا لا سيد القيم مثل المسلم أقول أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام مشهور يقول يعني عد لعله يعد مسلما الذي والتداد ما قبل لا لا لا يرثه الإمام إيه يعني الوراث الكفار ما يرثوا المال يعطى للإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم يعني يصير مثل المسلم كون المسلم الكافر لا يرثه هذا هم الكفار لا يرثونه والمال يعطى لهم ولكن المشهور يقول سيدي هذا لكن هو رأيه هذا ولكن لا يبعد أن يكون المرتد أيضا مثل الكافر الأصلي يعني يرث الورث الكفار يرثونه ولا سيما إذا كان مليا بعد الملي أوضح يقول كافر المرتد الملي على كل حال هذه مجموعة من كلمات يظهر من هذه الكلمات أن أصل الحكم بعدم إرث الكافر من المسلم وبأن المسلم يرث الكافر وأن الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر حتى إن بعد نسب المسلم هذا أصل هذا المطلب محل وفاق وإجماع بين فقهائنا خلافا للعامة العامة ذهب معظمهم إلى أن المسلم لا يرث الكافر كافر لا يرث المسلم لا منها صلى الله عليه وسلم ما شو المدخلية ذكر قول المتأخرين في عملية الاستنباط لا مساعدة على الفهم يعني شو مو هذا كان بخلاف لا أنسخه بالنسبة للمتأخرين لا أقل إيه عشان نعمل خلاف يعني سيد الإمام هيش رأيه كان سيد الخوي قال لا يبعد لا وهيش مجرد معرفة أنه أكو خلاف يعني هو ذكر يعني ذكر أقوالهم لعلهم يخلق حالة من عند الفقيه مسبقة يتأثر به خصوصا إذا كبار خب على كل حال يعني الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي في المسألة من ولا بد أن يطلع من جملة أركان الاستنباط التعرف على أقوال الفقهاء في المسألة ومو شيء يترك يتشيد بالمسألة من دون أن يشوف قالوا استدلوا شلون استدلوا دليلهم شنو سابقا الإشراف على أقوال الفقهاء مسألة مهمة في الاستنباط إشراف حتى المتأخرين إيه شو أقوال المسألة بعدين هو يقول يفكر هو ومو يتبعهم يقلدهم بس هو يعرف شنو قالوا المسألة يعني أولا يستنير هو أقول هذا الاستنارة احنا نسميه بعدين يفكر خوف يستنير يعني قصدي ما تخلق عنده فد حالة من التأثر فيما إذا كانوا كبار مثلا سيد الإمام سيد الخوئي مثلا يعني سيد صدر خوف الله عليه ينظر في دليلهم إذا اقتنع ويتبعهم إذا ما اقتنع أبطل دليلهم يرى رأيا آخر مجتهد المفروض هو مجتهد يعني له رأي يعني عنده قدرة على أن يرى رأيا مو هيك قدرة طلبة فلا مو طلبة اجتهاد ملكة عنده المفروض هيك عنده ملكة عنده قدرة حدد مبادئ تصورية من خلال أقوالهم دليل مهم مهم، معرفة الأقوال مهم. فالعامة معظمهم يذهب إلى أنه ماكو توارث أصلا بين المسلم والكافر، لا المسلم يرث الكافر ولا العكس، فضلا عن أن المسلم يقدر يحجب الوارث الكافر عنه، أصلا هو لا يرث، المسلم لا يرث الكافر، فضلا عن أن يحجب وارثا كافرا. مثلا في هذه الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صفحة 24 إلى 25 في مصطلح إرث، يعني الموسوعة في مصطلح إرث البند 18 بنود تحت هذا المصطلح بنود بند 18 هكذا جاء يقول أم لا بس يعني شوف كلامهم شوفوا، يقول ذهب جمهور الفقهاء يعني منظور العامة إلى أن الكافر لا يرث المسلم، جمهور الفقهاء يعني المذاهب الأربعة كلها، إلى أن الكافر لا يرث المسلم. بعدين في مقطع آخر يقول وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أن المسلم لا يرث الكافر، هذا محل الشاهد. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن، الحسن المجتبى سلام الله عليه، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين على الإمام الباقر ومسروق، هذول ذهبوا لا إلى أن المسلم يرث الكافر، حتى معاوية زين، حتى معاوية ومحمد بن الحنفية ومعاذ ومسروق وبيهم إمامين الإمام الحسن والإمام الباقر، هذول ذهبوا إيش يقول موسوعة الكويتية تقول ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر. خب استدل الأئمة الأربعة يعني الجمهور الفقهاء استدلوا على مذهبهم أن المسلم لا يرث الكافر، استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملل شتى في سنن أبي داود الجزء الثالث صفحة 85، ولقوله دليل آخر ولقوله صلى الله عليه وآله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في صحيح البخاري، هذا الحديث الثاني في صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 194. واستدل القائلون بذاك القول الآخر، القائلون بأن المسلم يرث الكافر موشي، استدل القائلون بتوريث المسلم من الكافر هم استدلوا بأحاديث نبوية بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سنن البيهقي الحديث هذا في سنن البيهقي الجزء السادس صفحة 205. الإسلام يعلو ولا، ومن العلو أن يرث المسلم الكافر، هذا علو هاي العبارة خب. فشوفوا ذكر أقوال جمهور الفقهاء مالهم وذكر قول نادر منهم تم واحد اللي بيهم الإمام الحسن والإمام الباقر وذولا أنه قول مخالف، ثم ذكر استدلال أولئك وذكر استدلال هؤلاء. بعدين يقول وفسر المانعون، ذولا اللي قالوا أن المسلم لا يرث الكافر فسروا هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الذي استدل به الطرف المقابل استدل به على الإرث، فسروا بأن النفس الإسلام هو الذي يعلو مو المسلم يعلو، الإسلام يعلو على معنى أنه إن ثبت الإسلام على وجهين ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو، إذا ثبت الإسلام على تقدير ولم يثبت على تقدير فهو يعلو، أو على معنى مثلا أن المراد بالعلو العلو بحسب الحجة، يعني الإسلام حجته قوية منطقه قوي برهانه قوي، علو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة يعني بالنصر والانتصار على الكفار، هذا فسروا بهذا ما له علاقة بالإرث، هذا انتهى الكلام الموسوعة الفقهية. إذن نريد أن نقول أن إجماع الطائفة الحق وتسالمهم على أن المسلم يرث الكافر دون العكس وأن الكافر أيضا يرث الكافر إذا لم يكن هناك وارث مسلم، هذا الإجماع ثابت بلا إشكال. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.